وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من وحفظناها من كل

حفظناها من كل شيطان رجيم، حفظناها والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا وهو أرحم الراحمين، خير حافظا وخير حفظا وهو أرحم الراحمين. أتيتم بسحر الشياطين، ولجتم بسحر الشياطين، وعذبتم بسحر الشياطين، وتريدون التفريق بسحر الشياطين، وتمرضوا بسحر الشياطين، وأن تعطلوا كل جمال وكل مال بسحر الشياطين، سحر الشياطين، لتعطيل المحبة بين الأزواج، لتعطيل الزواج، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر العاشقين، العاشقين من الشياطين، العاشقين من الشياطين، العاشقين من الشياطين، العاشقين من الشياطين، العاشقين من الشياطين، العائنين من الشياطين، العائنين من الشياطين، والحاسدين من الشياطين، العائنين من الشياطين، والحاسدين من الشياطين، العائنين من الشياطين، والحاسدين من الشياطين، العائنين من الشياطين، شياطين الإنس والجن أجمعين، شياطين الإنس والجن أجمعين، شياطين الإنس والجن أجمعين، الشياطين الشياطين الشياطين، أعين الشياطين، أعين الشياطين، حسد الشياطين، حسد الشياطين، عشق الشياطين، تفريق الشياطين، تفريق الشياطين، تعطيل الشياطين، تعطيل الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، عقد الشياطين، عقد الشياطين، عقد الشياطين، دفن الشياطين، الشياطين، الشياطين، ذبح الشياطين، دماء الشياطين، دماء الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، الشياطين، الشياطين، الشياطين، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان في العقول، شيطان في العقول، شيطان في العقول، شيطان في الأفهام، شيطان في الأفهام، شيطان في العقول، شيطان في العقول، شيطان في الأفهام، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان في الأيدي، شيطان في الأيدي، شيطان في الأيدي، شيطان في الأيدي، شيطان في الأيدي، في الصدور، في الصدور، في الأنفاس، في الأنفاس، شيطان، شيطان، في الصدور، في الصدور، في الصدور، في الصدور، شيطان، شيطان، شيطان، في البطون، شيطان، في البطون، شيطان، في البطون، شيطان، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، شيطان، شيطان، شيطان، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، شيطان، شيطان، في الأقدام، في الأقدام، في الأقدام، شيطان، شيطان، شيطان، في العورات، في العورات، في العورات، في العورات، شيطان، في الجمال، في الجمال، في الجمال، شيطان، شيطان، شيطان، شيطان، في الجمال، في الجمال، في الجمال، في الجمال، شيطان، شيطان، في البيوت، في البيوت، في البيوت، شيطان، شيطان، شيطان، في المال، في المال، في المال، شيطان، شيطان، شيطان، في الكلام، في الكلام، في الكلام، في الفم، في اللسان، في اللسان، شيطان، شيطان، شيطان، في الأعين، في الأعين، في الأبصار، في الأبصار، في الأبصار، شيطان، شيطان، وحفظنا من كل شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، شيطان مارد، بسحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، مأكول، سحر الشياطين، مأكول، سحر الشياطين، مأكول، سحر الشياطين، مشروبه، مشروبه، مشروبه، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، سحر الشياطين، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، مأكول، سحر الشياطين مشروب، سحر الشياطين مشروب، في كل حوش، في كل حوش، في كل حوش، على الأبواب، على الأبواب، على الآتام، على الآتام، على الجدران، على الصور، على الصور، سحر سحر الشياطين سحر الشياطين سحر الشياطين سحر الشياطين شيطان شيطان هتك بالأجساد شيطان هتك بالأجساد شيطان شيطان شيطان هتك بالعقول في العقول في العقول في الأفهام في الأفهام في الظهور في الظهور ظهر ظهر ظهر ظهر ظهر ظهر ظهر ظهر شيطان شيطان شيطان سحر الشياطين وحفظنا من كل شيطان. أقسم عليكم بالله العظيم يا معشر الجن والشياطين أن تغادروا هذا الجسر طاعة لله وأن تعملوا على إبطال كل عين قوية وحاسدة وحاقدة وغادرة ومعجبة وأن تبطلوا كل حسد كيفما كان وأن تبطلوا كل سحر أينما كان وكيفما كان طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تبطلوا كل سحر أينما كان وكيفما كان سحر الأفارقة وسحر اليهود وسحر النصارى سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود أسود أسود أسود أسود أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين سحر الشياطين أسود أسود أسود أسود أسود أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود. طيب هذه إلى بداية خلاص فعليكم أن تتقوا الله جل وعلا وأتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. سحر الشياطين والسحر الأسود والسحر الدم تشويه الجمال للنسيان للتفريق للتعطيل لكل شيء يبطل بإذن الله وأن تخضع طاعة لله عز وجل وبهذا أنتم تسلمون من كل أذية بل تنعمون بكل فضل. أسلموا لله جل وعلا أخرجوا طاعة لله عز وجل. سحر الشياطين سحر أسود سحر أسود سحر أسود بأسماء الأمهات أسود بأسماء الأمهات أسود بآثار أسود بالآثار أسود بالصور أسود باللباس أسود باللباس أسود باللباس بالآثار بالأسماء بالحساب بالحساب بالحساب بالحساب سحر اليهود سحر النصارى سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود سحر الشياطين أسود بالفراق للطلاق للعداوة للبغضاء لتعطيل كل شيء أسود لتعطيل كل شيء أسود لتعطيل كل شيء أسود سحر أسود سحر أسود. طيب تضربني فخلاص انتهى صبرك فاخرج طاعة لله تعالى اخرج طاعة لله قبل أن أقوم لك. إلى الآن لم أقم أقوم لك تعذب خلاص عذبتها وعذبت زوجها بما فيه الكفاية سنوات خلاص أقوم لك إذن تعذب. تريد أن أقوم أقوم لك خلاص هيا قل آمنت بالله قل استسلمت وآمنت بالله قل استسلمت وآمنت بالله وإلا أبقى معك على هذا الضرب وعلى هذا السياق حتى تنهد تموت بإذن الله جل وعلا. لا لا تريد أن تموت لا تريد أن تموت. طيب قل أشهد أشهد أشهد جيد جميل أشهد أنطق بها أشهد أنت الآن ترفع أصبعك أتمم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد ما شاء الله. طيب أنت تؤذيها صح تعطل عليها زوجها صح تجعل أنت من يجعل لها رائحة كريهة وصوت قبيحة حتى تفرق بينه وبينه. صح؟ من كم سنة؟ 10 سنوات. كم؟ 10؟ أكثر؟ 10 سنوات. ها؟ 10 سنوات. الله المستعان. بسحر تخرج طاعة لله. الآن هيا خرج، هيا بإذن الله تعالى هيا خرج، هيا ولا تؤذي أحدا من المسلمين. خلاص طاعة لله عز وجل. خلاص هيا أتمم خروج. أنا أقرأ عليك وأنت خرج طاعة لله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا جميل. هيا واصل واصل بإذن هكذا من القدم واصل جيد جيد ما شاء الله. هيا هيا واصل واصل جيد. هيا هيا خير إن شاء الله تعالى. هيا الحمد لله الحمد لله. هيا هيا واصل. طيب واصل واصل واصل. هيا أتمم أتمم الخروج. هيا أسلمت لله جل وعلا. هيا واصل أتمم الخروج من القدم. جيد أوشكت إن شاء الله تعالى. هيا اقتربت بإذن الله تعالى. هيا بسم الله. هيا اقتربت. هيا واصل واصل بإذن الله. هيا جيد. هيا أتمم إن شاء الله تعالى. هيا هيا هيا أبشر أبشر خير إن شاء الله تعالى. هيا واصل واصل واصل ما شاء الله. هيا بسم الله. هيا أتمم خير إن شاء الله تعالى. جيد جيد. طيب بسم الله بسم الله. لا إله إلا الله الله أكبر. هيا هيا واصل واصل بسم الله. طيب جيد الحمد لله. هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى